السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإننا نحمد الله جل في علاه على ما هيأ من أسباب الخير ومواسم الطاعة، سيما هذا الشهر المبارك الذي كان السلف الكرام يدعون ربهم جل في علا في صلواتهم ومناجاتهم أن يدركوا هذه الأيام والليالي، لأن هذا الشهر يعتبر مغنما عظيما للمؤمن والمؤمنة. فالله جل في علا أوجب صيامه لما فيه من تحقق التقوى، كما قال الله جل في علاه: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجعله ربنا جل في علاه سببا في مغفرة الذنوب وتكفيرها، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالله جاد على عباده وأكرمهم بإدراك هذه الأيام التي إذا ما أقبلت، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن أبواب الجنة تفتح وتغلق أبواب النيران وتصفد الشياطين، فيجد العبد إقبالا وانشراحا على طاعة ربه جل في علا، فيحسن الصيام ويجاهد نفسه في أن يكون الصيام خالصا لوجه الله جل في علا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الله جل في علا: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام أو الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصيام عبادة خفية بين العبد وربه، لذلك تعتبر من أجل العبادات التي لا يطلع إلا الله جل في علا عليها، فتجد العبد يمتنع عما أباح الله له وأحله من الطعام والشراب ابتغاء مرضات الله جل في علا، ومن شهوة الجماع ابتغاء مرضات الله جل في علا، يحرص على مراقبة الله جل في علا، وهذه عبادة عظيمة. لذلك الصيام يعتبر مدرسة لتربية النفس وتزكيتها: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لذلك هذا الشهر يقترب من الرحيل، وما بقي على رحيله إلا ساعات معدودات، لذلك ينبغي على العبد أن يتدارك أمره، فإن كان محسنا ثبت على الخير والإحسان ومضى في عبادة ربه جل في علا، فإن رب رمضان هو رب شوال، فيعقد العزم على الثبات على الخير، وأن يحمد الله جل في علا على ما هيأه له من الطاعة والحسنات، وما بكم من نعمة فمن الله. فلا ينبغي للعبد أن يشعر نفسه أنه هو الذي تمكن من الطاعة وتحصل عليها، إنما هو محض فضل من الله جل في علا يهدي إليه من يشاء من عباده. فهو الذي حبب إليك الصلوات الخمس إقبالا ومسارعة في وقتها مع جماعة المسلمين، وهو الذي حبب إليك تلاوة القرآن وتدبره أناء الليل وأطراف النهار، وهو الذي جعلك من عباده الحريصين على الصدقات والنفقة، والله هو الذي حبب إليك رفقة الخير تصحبهم وترافقهم في مواطن الطاعة، حبب إليك القيام ورغبك في الصيام على أحسن وجه، أعانك على تأدية هذه العبادة على وجه يحبه الله ويرضاه، فإياك أن تشعر أو تشعر نفسك بأنك أنت الذي تمكنت من هذا، ما هو إلا محض فضل من الله جل في علاه وإعانة لك منه حتى تهيأ لك هذا الخير الذي حرمه الكثيرون ممن أبى وعاند أن يقبل على طاعة ربه في هذه الأيام المباركات. رمضان يكاد أن يمضي ويعقبه العيد الذي هو فرحة أهل الإسلام، وسمي عيدا لأنه يتكرر كل عام ويعود بالبهجة والسرور، وهو من الاجتماعات العظيمة التي جاء الإسلام بالحث عليها، ولأن هذا الدين دين اجتماع وألفة هيأ الله له هذه المواسم التي هي الأعياد الثلاث: عيد الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة عيد الأسبوع. لذلك ليس في الإسلام إلا هذه الأعياد، وقد كان للجاهلية أعياد متعددة جاء الإسلام بالنهي عنها، وجاء الإسلام ببيان أن ليس ثمة عيد إلا عيد الأضحى والفطر ويوم الجمعة. وقد أبدل الله جل في علاه أولئك القوم بيومي الأضحى والفطر، وكانوا قبل ذلك في أعياد متعددة في أيام الجاهلية. ولذلك لا يجوز أبدا لأحد أن يقيم اجتماعا أو موسما يجتمع فيه الناس غير ما جاء به الإسلام من هذه الاجتماعات العظيمة المباركة التي تشهد قوة المسلمين وإرهابهم لعدوهم. ولذلك شرع في صلاة العيد أن لا تصلى في المساجد، إنما تصلى في الصحراء والبراري، كل هذا من أجل أن يري الإسلام أعداءه أنه من ذوي القوة والعداد والصلابة. هذا من مقاصد الاجتماع، بينما يغيب هذا المعنى إذا ما صلي في المساجد التي تحصرهم. ولذلك السنة في صلاة العيد أن تصلى في البر والصحراء، إلا لحاجة فإنها تصلى في المساجد كهطول المطر مثلا. هذه الأيام أيام العشر الأواخر تكاد أن ترحل، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يجتهد في العشر ما لا يجتهد في غيرها، كان يحيي الليل كله ويوقظ أهله ويشد مئزره، وكان يعتكف هذه العشر من أجل أن ينقطع إلى طاعة ربه جل في علاه. وكذلك أيضا كان يحرص على إحياء الليل كاملا، بينما في غير العشر كان يقوم وينام. لذلك معاشر الأحبة، نسأل الله جل في علاه في هذه الأيام المباركة أن يجعلنا من عتقاء هذا الشهر الكريم، وأن يجعل عبادهم ممن رحمهم وغفر لهم وأعانهم جل في علاه، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العيد شرعه ربنا جل في علاه فرحا وسرورا وإظهار للبهجة واعترافا بالفضل لله جل في علاه، إذ قد فرغ العبد من الصيام وفرغ من القيام وأقبل على ما قد منع منه من الطعام والشراب من الجماع ونحو ذلك من الملذات، فإنه قد منع في نهار رمضان، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتم الصيام إلى الليل. ولذلك يفرح العبد ويبتهج بأن رجع إلى ما قد منع من الأطعمة، من المآكل والمشارب، من إتيانه لزوجته، فكل هذا من النعم يبتهج العبد بإدراكها، كما قد ابتهج بأنه أتم الصيام لوجه الله جل في علاه وأقام صلاة القيام كما يحب ربه، وأنفق جهده على المساكين بالصدقات، وأعطى زكاة الفطر قبل أن يمضي إلى مصلى المسلمين، لأن زكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوجبها الإسلام، صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من قمح أو ذرة، صاعا من إقط، صاعا من غالب قوت أهل البلد، على كل عبد ذكرا كان أو أنثى، حرا أو عبدا أو أمتان. لذلك ينبغي صغيرا أو كبيرا، ينبغي على كل مسلم يملك قوت يومه وليلته أن يخرج زكاة الفطر طعاما لا نقودا، لأن النقود كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولم يرشد إليها، إنما أمر بإخراجها طعاما. والصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخرجون زكاة الفطر طعاما، وهكذا أهل القرون المفضلة. فالقول بجواز إخراجها نقودا، بل إن بعضهم ذهب على أن الأنفع والأصلح للفقير أن يخرجها، أن تخرج نقودا، ذاك أصلح وأنفع للفقير. هذا اعتراض على شريعة الله جل في علا، إذ قد جعل ربنا الأصلح طعاما وهم يقولون الأصلح نقودا، هذا خلاف ما جاءت به الشريعة وخلاف النصوص الدالة على ذلك. فينبغي أن يثبت أهل الإسلام على إخراجها الطعام، وأن لا يلتفتوا إلى هوس هؤلاء الذين يتقلبون مع أحوالهم وأطماعهم السياسية، فحيثما راموا إرضاء أمر من أمور أساسة هرولوا إليه. ينبغي تعظيم النصوص والوقوف عندها. ولذلك قبل أن تبتدئ في العيد في إظهار البهجة والاستعداد له، ينبغي أن تكون قد أخرجت زكاة الفطر، ولها وقتان، وقتها الذي هو سنة ومستحب قبل بعد الفجر وقبل المضي إلى صلاة العيد تخرج زكاة الفطر للفقراء والمساكين، فهي طعمة للفقراء والمساكين ومطهرة للصائم من الرفث والفسوق الذي يحصل له في أيام الصيام، لذلك تخرجها استحبابا قبل مضيك إلى مصلى العيد بعد صلاة الفجر، ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين. فهذه زكاة الفطر مقترنة بوقت الفطر، لذلك ينبغي أن تحرص على إخراجها ونفسك طيبة بها، إما أن تخرجها أنت أو أن توكل من يخرجها من الأمناء فيدفعونها إلى الفقراء قبل صلاة العيد. وعند أن تدخل ليلة العيد فإنه يبتدئ التكبير ليوم العيد إلى أن يخرج الإمام في تأدية صلاة العيد، فالسنة التكبير، ولتكبروا الله على ما هداكم، وهو أظهر في صلاة عيد الفطر، فيكبر الناس في الطرقات وفي الأسواق وهكذا أيضا في مجامعهم، وإظهار هذه الشعيرة ينبغي أن يحرص عليه أهل السنة من أجل أن يتنبه الناس لإحياء هذه الشعيرة التي يكونون في غفلة عنها. فينبغي أن يكبر الناس كما كان عمر بن الخطاب وأبو هريرة، وكانوا يكبرون بمنى فيكبر الناس بتكبيرهم فترتج منى بالتكبير، وهكذا أيضا ترتج أسواق المسلمين بالتكبير، لأن الله جل في علا أكرمهم بشهود هذا اليوم العظيم من أيام الله جل في علا. فيكبر أهل الإسلام ويستعدون ليوم عيدهم، ويظهرون البهجة بعد أن قد أخرجوا زكاة الفطر، ويتهيأ الناس بلبس العيد، اللباس الحسن الجميل، يتهيأون فرحين بشهود هذا اليوم. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له جبة جميلة حسنة يلبسها ويشهد بها العيد، وعند أن أهدى إليه عمر بن الخطاب حلة من حرير، قال له عمر: تستقبل بها الوفود وتشهد بها العيد؟ قال: إنما يلبس هذا من لا خلاق له يوم القيامة. ولم ينكر عليه قوله تلبسه ليوم العيد، لما قد علم أن العيد يتجمل له بأحسن الثياب، دون مفاخرة، دون عجب، دون كبر، كما يتنافس بعض الناس من أجل هذه المقاصد السيئة، فهو يشتري الثوب بباهظ الثمن وبأغلى الثمن عجبا ومفاخرة. لا يجوز لك، لا بأس أن تلبس الثوب الحسن الجميل، لكنك لست تظهر على رغبة الكبر والعجب واحتقار الآخرين والتعالي عليهم، فإن العجب محبط للعمل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. عليك أن تخفض الجناح لإخوانك، وأن تلبس اللباس الحسن الذي لا يدعو إلى كبر ومخيلة. كذلك أيضا يسن أن تغتسل لصلاة العيد، فإن ابن عمر كان يغتسل في يوم العيد لشهود صلاة العيد. وكذلك أيضا ينبغي أن تفطر على تمرات قبل أن تذهب إلى صلاة العيد، وأن تخالف وتغاير في الطريق، فيكون طريق ذهابك هو غير طريق رجوعك إلى بيتك. كذلك أيضا ينبغي أن تحرص على إدراك صلاة العيد، لا كما يفعله الكثيرون من التهاون في صلاة العيد، وفي الوجه الآخر المقابل أناس يحرصون على شهود صلاة العيد لأنه سيلتقي بجيرانه وأحبابه وقد يعتبون عليه غيابه، لذلك يغيب عن صلاة الفجر ويجري لإدراك صلاة العيد، وهذا يدلك على عدم فقه الناس، فإن فرض صلاة الفجر في إدراكها يعتبر فرضا مؤكدا، ولا يجوز للمسلم البتة أن يتخلف عن الصلوات الخمس، وصلاة الفجر على جهة الخصوص يعتبر الغياب عنها علامة من علامات النفاق. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أثقل صلاة على المنافقين الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. لذلك ينبغي أن تشهد صلاة الفجر في المسجد مع المسلمين، ثم تبقى تذكر ربك مكبرا مهللا: لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، بصيغ التكبير المعلومة. وعند ذلك تغتسل وتلبس أحسن الثياب، ثم تخرج من بيتك بعد أن أكلت أو أفطرت على تمرات، كما كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفطر، بخلاف يوم الأضحى فإنه لا يأكل شيئا حتى يأكل من ذبيحته وأضحيته. وصلاة العيد تعتبر فرض عين على المسلم، ويؤمر أو تؤمر المسلمة أيضا بشهود صلاة العيد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بأن يخرج إلى صلاة العشاء النساء العواتق وأيضا وذوات الخدور، وأمر الحيض باعتزال مصلى المسلمين، مع أن المرأة الحائض لا صلاة عليها، ومع هذا أمرت أن تخرج إلى صلاة العيد، إلا أنها تجنب أو تجتنب المصلى، مما يدلك على فرضية خروج الناس إلى صلاة العيد، يشهدن بركة هذا اليوم، ويشهدن أيضا إدراك الملائكة لهذا اليوم، كذلك أيضا يشهدن ما ينزل من الرحمات في هذا اليوم العظيم. لذلك ينبغي على كل مسلم أن يأمر أهل بيته من النساء الكبيرات أو من الصبايا الفتيات أو أيضا أهل الأعذار الحيض أن يخرجنا جميعا يشهد بركة هذا اليوم، ويشهد دعاء المسلمين في هذا اليوم، مما يدلك على فرضية صلاة العيد، وأنها فرض عين وليست فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، لا، بل الواجب أن يخرج الجميع في مثل هذا اليوم، ويظهروا من قوة المسلمين في عددهم وفي ألفتهم واجتماعهم. كذلك أيضا يشرع أن يصلى قبل الخطبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة العيد قبل أن يخطب بالمسلمين، وهكذا أبو بكر الصديق وعمر وعثمان بن عفان، عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب، وتتابع الناس أهل الإسلام على أن الصلاة قبل الخطبة، بخلاف الجمعة فإن صلاة الجمعة الخطبة قبل الصلاة، لأن الخطبة تعتبر شرطا في صلاة الجمعة، بخلاف العيد فإن الخطبة تعتبر سنة، تعتبر سنة لا واجبة. ولذلك الإمام يصلي صلاة العيد ولا يصلي قبلها ولا يصلي بعدها، فما كانوا يصلون قبل العيد شيئا ولا بعد العيد، يأتي الإمام إلى مصلى المسلمين وينادى بأن الصلاة جامعة، ويكبر 6 تكبيرات في الركعة الأولى من غير تكبيرة الإحرام، و5 تكبيرات في الركعة الثانية من غير تكبيرة الانتقال، فصلاة العيد 2 ركعات يجهر بهما الإمام، السنة الجهر بالقراءة، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر 6 تكبيرات، وهكذا أيضا يقرأ في الركعة الأولى سورة الأعلى، وفي الركعة الثانية بعد أن يقوم بتكبيرة ويكبر 5 يقرأ سورة الغاشية، أو أنه يقرأ سورة قاف، أو يقرأ سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر، جاءت السنة بهذا وهذا. وبعد أن يفرغ من الركعتين يكون قد صلى صلاة العيد، فمن جاء مسبوقا فاتته ركعة فإنه يكمل صلاة العيد على وصفها لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فيقضيها على الوجه الذي جاءت بها السنة مع التكبير الذي هو تكبير الذي تكبير الزوائد تكبير أو تكبيرات الزوائد. لذلك إذا صلى الإمام الركعتين فإن موضوع الخطبة السنة جاءت بأنه يبين للناس ما يتعلق بأحكام العيد، وقبل ذلك أيضا ما يتعلق بإخراج زكاة الفطر ومصرفها ومقدارها. كذلك أيضا ينهى الناس عن منكرات العيد المتكاثرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويزجرهم على أن يكون يوم العيد الذي توزع فيه الهدايا والعطايا من الله جل في علا لمن أحسن الصيام والقيام وصدق في توبته وأوبته، بدل أن يفرح بعطاء الله وجوده يجاهر الله جل في علا في هذا اليوم بالمعاصي والمنكرات ولا حول ولا قوة إلا بالله. فيخطب الإمام خطبة جامعة تتلمس أحوال الناس وما يحتاجون إليه، ويدعوهم إلى التسامح والرحمة فيما بينهم والصفح. كذلك أيضا ينبغي أن تعلم أن يوم العيد هذا يوم عظيم في المحبة والمودة، فيجب على كل مسلم أن يطرح نزغات الشيطان وإحن الصدور، وأن يكون متسامحا مع جيرانه وأحبابه وإخوانه، وأن يكون برا أليفا مع عموم أهل الإسلام سيما الوالدان، يحرص على البر وإدخار البهجة والسرور عليهما. كما أنه يجوز التهنئة بيوم العيد لفعل السلف: تقبل الله منا ومنكم. ومما ينبغي أن يحرص عليه المسلم أن يكون في يوم عيده على قربة وبر وطاعة، فإن الكثيرين تخلو منهم المساجد في يوم العيد وينصرفون للأسف إلى ما كانوا عليه من ترك الجماعة والإعراض عن بيوت الله، وكأن العبادة لا تكون إلا في رمضان. لذلك ينبغي على كل مسلم أن يثبت على الخير، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا ينبغي لك أن تهجره وقد كنت تتلوه آناء الليل وأطراف النهار. وكذلك أيضا ينبغي ألا تهجر بيوت الله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ينبغي أن تثبت على هذا الخير ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. من أعظم المنكرات التي تقع في يوم العيد هو السماع للأغاني، فتجدهم يفتحون آلات الموسيقى وتنبعث من القنواتهم ومن مسجلاتهم الأغاني، ويتفرجون على الرقص الخنيع، وهكذا أيضا يجتمع النساء والرجال في مكان واحد وقد يتراقصون على أنغام هذه الموسيقى، وتقام الحفلات في الفنادق وفي أماكن معدة لأجل هذا حربا على هذا اليوم العظيم في الإسلام، بدل أن يكون يوم طاعة وبر وتعظيم لحرمات الله. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، بدل أن يعظم هذا الإسلام وما قدر الله حق قدره ويفرح بما هيأه الله له من الصيام والقيام والطاعات، فإذا به يجاهر بالمعصية في حفلات معلنة مدوية وبعضها يعلن عنها عبر وسائل التواصل. ألا فليعلم هؤلاء أنهم يحاربون الله جل في علا، ويحاربون شريعته، ويحاربون هذا اليوم الذي ينبغي أن يخجل العبد من أن يعصي الله فيه وأن يجاهر بالمعصية. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. والاختلاط بالنساء والمصافحة التي تحصل كثيرا، فيصافح ابنة عمه، ويصافح ابنة خاله، ويصافح جارته أو ابنة جارته، وهكذا يتصافحون رجالا ونساء. والنبي صلى الله عليه وسلم ما مست يده يد امرأة قط وقال: إني لا أصافح النساء. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه، لأن يضرب أحدكم بمخيط في رأسه خير من أن يمس يد امرأة لا تحل له. انظر إلى خطورة هذا الأمر، يدخلون على النساء، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إياكم والدخول على النساء. قالوا: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال: الحمو الموت. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما تركت من بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، واعلموا أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. وسماع الأغاني، الله جل في علا يقول: ومن الناس من يتخذ، والله جل في علا يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. قال عبد الله بن مسعود: والله إن لهو الحديث في هذه الآية هو الغناء، يقسم بالله ثلاثا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والخمر والمعازف والحرير. الحرى هو الزنا، والمعازف هي آلات الطرب واللهو. يستحلون أي أنها كانت حراما فصارت حلالا. وإلى ما يدعو الغنى؟ يدعو إلى وصف الخدود والقدود وإثارة ما هو كامن من الشهوات، لذلك يفسدون يومهم بمثل هذه الأحوال. وكذلك أيضا من الأمور المنكرة وهي أعظمها تقصد زيارة القبور، سيما قبور ما يعد وليا عند أصحاب الطرق الصوفية، يزورون قبور مشايخهم وزعمائهم، يتبركون عندها ويطوفون بالقبر ويسألون الموتى. لا ريب أن هذا الفعل يعتبر كفرا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن تعظيم القبور، ونهى عن البناء عليها، ونهى عن إتيان القبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وكان يقول: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. ويقول: ألا لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. فتقصد القبر ولو لمجرد الزيارة في يوم العيد أو ثاني يوم العيد يعتبر من البدع المنكرة، فإن صاحبه تعظيما ودعاء واستغاثة كان شركا أكبر مخرجا عن ملة الإسلام. فليستفق أولئك المتصوفة الذين يعظمون القباب والأضرحة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند أن ذكرت له كنيسة بأرض الحبشة، فذكرت زوجته أم المؤمنين من جمالها وتصاويرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. فليحذر هؤلاء المتصوفة ويكفوا عن هذا الشرك الأكبر الذي يقع منهم من تعظيم الموتى. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فاتقوا الله عباد الله، ولا تعظموا القباب والأضرحة، ولا تفسدوا أمر دينكم وتفسدوا هذا العيد الذي هو من شعائر الإسلام، ينبغي أن يعظم لا ينبغي أن يهان هذا اليوم بهذه الشركيات وهذه البدع التي يفعلها المتصوفة، يعمدون إلى قبابهم وإلى أضرحة موتاهم وإلى المشاهد والزوايا ويحدثون شرا عظيما من دعاء غير الله والاستغاثة بالموتى والتبرك بالقباب والطواف بها ومن النذور والذبح. هذا يأتي بشاة، وهذا يأتي ببقرة، وهذا يدفع إبلا، وسدنة القبر قد امتلأت بطونهم من المال الحرام الذي يجنونه بسبب هذا الشرك وهذه الجهالات الفاضحة بدعوة التوحيد التي جاء بها أنبياء الله ورسله. قال الله جل في علا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ويقول الله جل في علا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. لذلك هذه من منكرات العيد البشعة، بل هي من الشركيات المحبطة للعمل. هل تعلم أن فعلك هذا مع القباب والأضرحة يحبط عملك، يحبط صلاتك، يحبط صيامك، يحبط صدقتك، يحبط عمرتك وحجك؟ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. من المنكرات كما سمعت مصافحة المرأة الأجنبية، الاختلاط بين الرجال والنساء، زيارة القبور وتخصيص يوم العيد أو ثاني يوم العيد، الاجتماع في الزوايا والضرب على الدف والطبل مع الرقص أيضا. يشرع إظهار البهجة للفتيات الصغيرات في يوم العيد يتغنين بما هو مباح من المعاني الجميلة: جاريات، صغيرات، بنيات، يظهرون الفرحة والبهجة بيوم العيد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعهما فإن لكل قوم عيد. وكان هذا مع الجاريات الصغيرات، لا أن يتخذ هذا تكأة لهذا الغناء الفاحش وهذه المعاني الفاسدة من الفنانين والفنانات الهابطين والهابطات، الساقطين والساقطات. في يوم العيد يقيمون حفلا ماجنا وفسادا عريضا، الواجب منعهم. وعلى ولاة أمر المسلمين والقائمين على المحافظة على دين المسلمين أن يمنعوا هذه الاحتفالات الرخيصة التافهة، وأن يحفظوا حوزة الإسلام، وأن يرعوا أخلاق المسلمين، لا أن يجمعوا في صلاتهم الرجال والنساء ويتغنون بالمعاني الفاسدة. هذا من واجبات ولاة الأمر، ومن ينوبون ممن يحرصون على المحافظة على أخلاق المسلمين وصون دينهم وأخلاقهم. لذلك ينبغي على كل مسلم أن يحذر من هذه الشرور. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. هذه الآية التي قد ذهبت عني، والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.